ثم ننسب إلى المفرد. ومعروف أن صحيفة يقال فيها صحة كما قال في المالك وبعري في فائدة الوزن. طيب رجال رجال مكتوب على اللافتات في السوق خياطة رجالي ها ايش نقول هذا رجالي بالنسبة رجالي لا رجلي نعم هؤلاء أخطأوا الصواب رجلي ها اشبهت الوحدة لا ما هي اشبهت لا رجال ما هي على وزن واحد نعم لا يعني خاص بأفعال فقط من الجمع نعم طيب إذا أردت أن تنسب إلى جمع فرده إلى إلى إلى طيب كتب فلان الكتبي فلان الكتبي صحيح الكتب ها وشو قال كتابي فلان الكتاب ما عليه كنا لكم في باب النسب لا تلتفتون للشبهه الالتباس ما في شيء ها ايش نساء ايش نساء ما لها واحد ما لها واحد جيب لي واحد وناسب لي ناسب لي صح نسائي يعني اي نعم لا بس هذه بلده لا لا لا اذا اردت تنسب للنساء يا مالها